بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين امانة يا رسول الانسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فيك دكتور. يقول الإمام البخاري في كتابه الصحيح: أبواب صفة الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذه الأبواب يبين الإمام البخاري بداية الصلاة. يعني لو لاحظنا في منهج الإمام البخاري من أول ما بدأ في الصحيح حتى هذا الباب، نعم، تحدث عن الأعمال التي بها ينفذ الإنسان منهج الاستقامة. نعم. في بيان منهج العبودية: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فنزل القرآن مبينا الهداية، وأمر المسلمين بأن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لتكون هذه الهداية واقعا عمليا. فعلى حسب نية الشخص، إن كان صادق فعلا في فطرته وإيمانه واتباعه لمرضات ربه، نعم، في توحيد العبودية وإيمانه بتوحيد الربوبية وبعظمة الله وإثبات الغنى الذاتي والكمال رب العزة والجلال والإقرار بفقره الذاتي، فأفضل من فعل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فبدأ بكتاب الوحي وكيف يأتي، على اعتبار ان الوحي اللي نزل على النبي عليه السلام في القرآن اضف اليه ايضا سلوكيات وافعال النبي عليه السلام بتعتبر وحي في السنة، قول وفعل وتقرير. نعم. ثم بين بعد تطبيق حقيقة الإيمان ممثلة في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نعم، كيف تكون، يعني إزاي يكون أثر الشهادة في نفس المؤمن، فيظهر الإيمان بلا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله. نعم. فكان الكلام في كتاب الإيمان كله على التطبيق العملي لمعنى لا إله إلا الله، أثرها في الحياة، توحيد العبادة لله، دعاء العبادة، دعوة الإسلام من خلال القول ومن خلال الفعل، وإن الإيمان قول وعمل يعني. نعم. بعد كده أتكلم على العلم بقى، عايزين نعرف التفاصيل اللي هنوصل بها إلى مرضاة الحق سبحانه وتعالى. ده كله في الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان المجمل والإيمان المفصل هيجي من خلال العلم. طيب تاني ركن هيبقى الإسلام. نعم. ممثل في إقامة الصلاة. تاني ركن الإسلام اللي هو إقامة الصلاة. طب عشان يقيم الصلاة يبقى يلزم الطهارة، رفع الحدث الأصغر كتاب الوضوء، والحدث الايه الأكبر كتاب الغسل، وعند تعذر الماء كتاب التيمم. بعد كده بدأ الإمام البخاري في كتاب الايه الصلاة وما يتعلق بها، متى فرضت، كيف فرضت، مواقيت الصلاة، فيما يتعلق بهذه الأمور، الأذان للصلاة، كل ما يحدث للإنسان من أمور مرتبطة بالإيه؟ بالصلاة. نعم. هنا بقى في هذه الأبواب دخلنا في الصلاة. البداية هتكون بإيه؟ فالباب إيجاب التكبير وافتتاح الإيه؟ الصلاة. الصلاة. عشان يوصف الصلاة حركة بحركة وسكنة بسكنة، اللحظات اللي بتمر على الإنسان من بداية الصلاة لغاية الإيه؟ التسليم. منطقية رائعة جدا، فطرية عقلية مبنية على اتباع الوحي وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الباب. شوف ترتيب الإمام البخاري لغاية دلوقتي يعني نموذج في فهم منهج الإسلام ومنهج التوحيد. نعم. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. الشاهد من الحديث هنا ان هو بيتبع الايه الامام. نعم. فالامام انما جعل ليؤتم به، فاول ما بيقول الامام احنا بنقول وراه. نعم. في اول حاجه بيقولها الامام الله اكبر. الله اكبر. نعم. فيبقى احنا بنتبع الامام في التكبير، ما حدش يكبر قبله. يبقى اول ما بيبدا الصلاه بيبدا بالايه بالتكبير، التكبير. والناس من ورائه. نعم. والحديث طبعا تقدم قبل ذلك لما النبي عليه السلام جحش شقه الايمن، اي تعور او جرح وكان يداوى في بيته، فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا ايه وراءه قعودا. واحنا قلنا المسألة دي كانت في الاول، انما بعد ذلك الصلاة هتبقى من خلال الوقوف. نعم. لآخر ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وأبو بكر صلى واقفا، والناس يتأسوا بأبو بكر وأبو بكر يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام، أي جعل الله الإمام ليؤتم به. نعم. أي ليؤتم به، بحيث يكون هو الأول في الحركات وفي الأفعال والأقوال. فإذا صلى قائما فصلوا قياما. نعم. وإذا صلى قائما هيبدأ بالتكبير، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد عند رفع من الركوع فقولوا ربنا ولك الحمد. سمع، السمع وصف ذاته سبحانه وتعالى، والسميع من أسمائه المطلقة. نعم. فقالوا ربنا ولك الايه الحمد، الرب من اسماء الله المطلقه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. نعم. نفس الكلام لأنس بنفس الحدث. نعم. لكن اللي هيختلف هنا أولا أن الإمام البخاري جاء بسند عن أنس في الحديث السابق مختلف عن السند اللي في الحديث اللي احنا فيه. نعم. فاللي فات بيقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك. نعم. هنا بيقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك. ابن مالك. فكل حديث عاتي مشهد أو بتاخد منه هي صورة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما تضم الاثنين على بعض يبان لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما. فهو بيقول بقى في تفسير القيام في الحديث الثاني لما نضيف له كلام النبي عليه السلام إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وحتى في بعض الروايات فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وهو هنا أتى بالحديث عشان يبين إن أول حاجة في الصلاة التكبير. التكبير. نعم. مع إن ممكن الحديث ده يستدل به في حاجات كتير جدا جدا. لكن هو هنا يريد شيئا معينا من الحديث وهو بيان إن أول شيء في الصلاة اللي هو التكبير. نعم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. الحديث هنا بقى الثالث أورده بسنده عن أبي هريرة. نعم. من الصحابة اختلف. فتجميع المشهد ده عشان توصل منه في النهاية إن أول حاجة يبدأ بها الإمام التكبير. نعم. المصلي أول ما يبدأ يبدأ بالتكبير إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الإيه؟ الحمد. الحمد. وإذا نعم. سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ودي الحادثة اللي هي حصلت للنبي عليه السلام لما كان على فرسه وجحش أو جرح يعني. نعم. هذه كل الروايات كان ممكن الإمام البخاري يلخصها لنا وجبنا الملخص الموضوع إيه بالضبط وخلاص. نعم. زي بعض الجهلة اللي بيشوف التعدد يقول لك إيه ده ده بيديك المشهد في أمانة، هو ناقل، مش البخاري بيألف كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، لا ده هو ناقل للحديث بمنتهى الأمان. فمن السند ده عن أبي هريرة قال كده. نعم. ومن السند ده عن أنس قال كده، ومن السند ده الثاني عن أنس قال كده. أخذ منها إيه بقى؟ من الفكرة كلها لما أبص كده من مجموع المشاهد يبقى عندي دليل على إن أول ما بيبدأ المصلي بيبقى بالتكبير. نعم. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم. هنا أيضا باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء يعني قصاد بعض. فأورد الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. يبقى لما ترفع حذو المنكبين هتبقى كده بحيث ان يكون اليد محازية للكتف. كتف. نعم. امتى كان بيرفع اليدين؟ هو هنا بيستدل بالتكبيرة الاولى. نعم. هو الكلام على ايه؟ على التكبيرة الاولى. نعم. اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع يعني أول ما يبدأ وهيبدأ بقى خلص الفتحة ومتيسر القرآن وهيركع بيرفع إيده برضه. وإذا رفع رأسه منين؟ من الركوع يرفع إيده برضه. نعم. كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني لما يرفع من السجود ما يحطش الإيد إيه؟ حذو المنكبين. نعم. الشاهد من الحديث مع انه يتخذ منه احكام كثيره ان هو بيستدل بيه عشان باب رفع اليدين في التكبيره الاولى مع الافتتاح سواء. يبقى قصاد بعض يعني. نعم. باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. هو تقريبا نفس الحديث، بس هو في اللي فات بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو ايه من كبيه. انا بقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حين حتى يكون ايه حذو من كبيه. من كبيه. لاحظ هنا ان الامام البخاري لما اورد الحديث، مع ان واحد يقرا انا مش شايف فرق كبير بينه. نعم. انت مش شايف، بس الامام البخاري شايف. فايه اللي شايفه الامام البخاري؟ بيقول ان اللفظ ده والمتن ده او المشهد اللي انت شايفه ده جاي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه اللي هو عمر عن ابيه عبد الله بن عمر. خد بالك ازاي؟ نعم. بس من السند بتاع محمد بن مقاتل، والتاني من سند عبد الله بن ايه مسلمة. نعم. فكون ان البخاري يفرق الكلام بحيث يكون ده من السند ده ويلتزم بالدقة والامانة العلمية في المشهد بحيث ان هو ينقله لك كده، طب هو كان ممكن ينقل التاني وخلاص. بس عشان يبين لك الطريقة بتاعته. نعم. ان نقل حديث النبي عليه السلام مش زي اي كلام. الرسول قال حدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منين؟ من النار. نعم. فده بينقل بمنتهى الامانه ان من السند ده ابن عمر قال الكلام ده، من السند ده ابن عمر قال الكلام ده. هل في تعارض؟ لا، لان المشهد واحد تقدر تركبه على بعض. انت تجمع بقى طول الحديث، ومن طول الحديث تقدر تشوف الصورة الكلية. نعم. لكن ما اقدرش اخد صورة اسيب التاني. شفت بقى ازاي؟ فيتجمع قدام المشهد كله في كيفية صلاة النبي عليه السلام كاملة، كأنك ماسك كاميرا وبتلف حوالين الحدث من جميع الزوايا واتجاهات الستة بحيث تبين لك الحقيقة. نعم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. أيضا ده من ضمن اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي، هو مالك بن الحويرث. نعم. و يعني نقل الصورة متكاتفة ومكملة للصور الثانية، في ان الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع من الركوع. نعم. نعم. حديث طبعا كله شاهد لتوحيد العبادة. العبادة على اعتبار ان ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام في العبودية. فمن أراد أن يوحد الله في عبادته فليفعل كما فعل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. في سنته. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. طبعا الحديث تقدم قبل كده، بس هنا في هذه الرواية السادة اللي بقى الإمام البخاري إلى أين يرفع يديه؟ لاحظوا الايه المنكبين في التنصيص على وضع معين وهيئة معينة بأكل عليه، مع ان انا ممكن يعني اشوفها في المشاهد التانية، بس في المشاهد التانية او في المتن التاني او في وصف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كنت انا بركز على حاجة تانية. نعم، هنا بقى بنركز على حاجة موجودة ايضا، بس انت كبرتها شوي، كبرت الصورة في الحتة شوي، نعم، كبرت هنا شوي، كبرت هنا شوي. انا بقول لك هنا انت بتشوف في كلام النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيروي الامام البخاري، البخاري بي يعني زي ما تقول احنا بنسميها ايه في عمليه الاخراج، اللي بيدي كدر على مكان معين يكبر فيه ويرجع لورا تاني كده، يجي هنا ويرجع هناك. شفت الصورة ازاي بيبينها الإمام البخاري للناس من جميع الوجوه ومن جميع الزوايا. نعم. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. نعم. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. نعم. في هذا الحديث نعم أضاف حاجة جديدة، يعني الصورة في اللي فاتت كان بيركز فيها على رفع اليد نعم عند بداية الصلاة اللي هي التكبير، عندما يقرأ بقى خلاص قرأ فاتحة الكتاب ومتيسر القرآن وهيكبر علشان الركوع فيرفع ايده. نعم. عند التكبير الركوع، وبعد كده الرفع من الركوع. نعم. رفع يده. طيب هنا الحديث السابقة الإمام البخاري كان بياخد منها مشاهد في تركيز في أوضاع معينة في اليد، هي قصاد إيه وبتترفع إمتى. نعم. فأضاف في هذا الحديث إن كمان من ضمن الرفع إن كان عند القيام من الركعتين، يعني بعد ما يقعد التشهد الأوسط ويقوم، عند قيامه من التشهد يرفع يديه حذو إيه منكبين، مش بعد الركعة الأولى، عند القيام من الركعة الأولى لا، ما معناش يعملها عند إيه القيام من التشهد الأوسط. نعم. إذا كان في الصلاة الرباعية أو في المغرب. نعم. أنا هيبقى اتنين واتنين، فعند القيام من التشهد الأوسط يرفع اليدين حذو الإيه المنكبين. نعم. وأورد الإمام البخاري هذا عشان يبين هذا المشهد أو هذه الصورة اللي في كيفية صلاة النبي عليه السلام عن غيرها من الصور المتقدمة. نعم. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. نعم. أبو حازم بيروي، يعني البخاري بيقول وضع اليد اليمنى على اليد على اليسرى في الصلاة، يحط إيده اليمنى على اليسرى فين في الصلاة. فهنا الصورة اللي عايز ينقلها الإمام البخاري كأن الباب بيقول لك إن أنت هتشوفه حالة في الصلاة بتبين لك وضع اليد فين وأنت واقف. نعم. فهيكبر لك الصورة ديت أو هيديها لك في كمشهد تشوفه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أقول حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد. إحنا قلنا طبعا كل راوي من ده معروف بالتفاصيل، يعني لو قعدنا نتكلم عن ترجمة كل راوي من اللي بيورده للإمام البخاري عايزه مجال اخر، يعني كنا لسه في باب بدء الوحي لسه. كذبتنا لسه في بدء الوحي. نعم. فابو حازم بينقل عن سهل ابن سعد، وسهل ابن سعد بيقول كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. نعم كده تمام كده. طيب قال ابو حازم، خلينا في الحته دي، دي تتدرس نفسها حكاية. أبو حازم بيقول اللي روى عن سهل بن سعد لا أعلمه إلا أن ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع سهل بن سعد الكلام ده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول هو اللي قال الكلام ده. قال إسماعيل، ده من ضمن الرواة برضه، ينمى ذلك ولم يقل ينمي. يعني في رواية عن إسماعيل بيقول فيها إيه؟ ينمى بالبناء للمجهول. نعم. على اعتبار إن سهل بن سعد قال هذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول هذا رأيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله يبقى ينميه. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سمع أو شاف ولا نقل له ناقل في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفرق؟ أتفرق. نعم. فالأمانة تصل إنه يقول لك إيه؟ لا أعلم إلا أن ينمي ذلك، يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هو يبقى سهل اللي شافه إيه ونقله للنبي عليه السلام. نعم. أو واحد نقل الصورة لكن ما حددش اللي قالها سهل أو قال واحد تاني. يعني شايف حتى في حاجة كده البخاري في أمانته في النقل عن الرسول عليه السلام يفرق بين الاثنين. نعم. سبحان الله. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري. عليه الصلاة والسلام هنا بياخد من الحديث أن الخشوع اللي فيه الناس نعم ومقداره، لأن يعني بيختلف الخشوع من شخص لآخر. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره كأمر خارق للعادة بالنسبة للنبي عليه السلام في علم الغيب، إن ربنا بيعلمه يعني أو نعم. يجعله يرى ذلك وهو واقف متوجه إلى القبلة. نعم. فالإمام البخاري أورد هذا الحديث أكثر من مرة، لكن هنا بيستدل على الخشوع في الصلاة إن الرسول بيقول والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. يبقى درجة الخشوع اللي فيها الناس شايفها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. نعم. هنا بقى طبعا هو نفس الحدث بس الإمام البخاري بيقول أقيم الركوع والسجود. نعم. على أن الخشوع بيجي في الركوع والإيه والسجود. وأيضا عشان يقول لك أن الحديث باب الخشوع في الصلاة اللي هو ذكره نعم مروي عن الصحابة عن أبي هريرة وعن مين وعن أنس. وأورد حدثا أو أورد سندا من حديث إسماعيل قال حدثني مالك وهنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، مع اختلاف طبعا الراوي الاعلى اللي هو الصحابي ابو هريره وانس بن مالك. نعم. طبعا يعني انا شايف تعامل بدقه كانك بتتعامل مع معادله رياضيه محكمه. لما بتقول 2 زائد 3 يساوي كام؟ 5. 5 يبقى هم 5 مش 6. بتشوف اتزان، بتشوف تكاتف وتآزر في بيان مشهد واحد. نعم. مفيش تناقض حتى على مستوى السنة والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني تقرأ كده تقول الحمد لله على الإسلام، عندما بتشوف الكتاب بتاعهم بتوع النصارى أو غيرهم فعلا يجيلهم الأخر. اللي زي الجماعة بتوع قناة تن والقنوات التنصيرية يجي له قهر نجيبس ويرس وابن البحيري وجماعته انه مش قادرين على الامام البخاري. نعم. يجي له قهر فعلا يعني. انتوا بتعملوا ايه ده كل اللي عندكم ما فيش سند واحد. فما بتشوفهم دلوقتي وتشوف اللي يجي له قهر لما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظنا ويحفظ امتنا ويحفظ ديننا ويجعل من كان في الضلالة كما قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه؟ مدة. نعم. بدل ما تهتد وتقول الحمد لله ان عندنا دين على هذه المتانة ولسبيل الهداية في النجاة في الدنيا والآخرة، يبقى العناد للحق ولرب العزة والجلال ولدين النبي عليه السلام ولمحمد يكون بهذا الحقد. استغفر الله العظيم. نعم. باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم. الوقت احنا عرفنا البداية في التكبير. نعم. التكبير اللي بعد التكبير بقى هو ماسك الصلاة مشهد مشهد، كيفية كيفية. نعم. كل حركة بتيجي. فبعد التكبير بيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد التكبير الحمد لله رب العالمين. بس بيسكت سكتة بين التكبير وبين قول الحمد لله ايه رب. نعم. العالمين. ودي انس بن مالك بيقول انا لاحظتها في رؤيتي لفعل النبي عليه الصلاه وفعل ابي بكر من بعده وفعل عمر رضي الله عنه، كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. للفتحه يعني. ففي روايه اخرى لك انا صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وعمر لم ارهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الرسول يسكت سكته وبعدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم في السر او بصوت منخفض وبعد. نعم. كده يجهر بالحمد لله ايه رب العالمين. فايه اللي بيحصل بعد التكبير؟ هكذا يقول انس بن مالك رضي الله عنه. نعم. نعم. الحمد طبعا وصف الحميد واسم الجلاله الله اسم الاعظم، ورب العالمين الرب من اسماء الله المطلقه وهو هنا مضاف دل على ذات الله وعلى صفه الايه الربوبيه. وهذه الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. السلام. شوف هنا الإبداع فيما يذكره الإمام البخاري، ما يقول باب ما يقول بعد إيه التكبير. أنا سمع إيه بعد التكبير؟ الرسول سكت وبدأ الصوت يعلى لما الرسول قال الحمد لله إيه رب العالمين. نعم مش كده؟ طب الحتة اللي سكت فيها عايزين نعلي الصوت، عايزين نعرف الرسول قال فيها ايه، فانك بتعمل الصوت عشان نسمعه هو يقول ايه. فابو هريره كان حاضر فراح سال النبي عليه الصلاه والسلام انت لما سكت كنت بتقول ايه؟ نعم. ادي معناه كان واحد بايه عايز يسمع يعني الصوت اللي قاله النبي عليه الصلاه. نعم. شايف يعني في تسلسل كيفيه الصلاه الامام البخاري ماشي معاك لحظه بلحظه. فابو هريره بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. القراءة هتبدأ بالحمد لله رب العالمين إسكاتة. قال أحسبه قال هنية، يعني فترة وجيزة كده. فقلت أي للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي نعم. وأمي يا رسول الله أفديك يعني بأبي وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أنت بتقول في إيه؟ قال اللي بيقول هنا بقى النبي عليه السلام هو اللي ايه بيعرفهم باللي بيتقال، كان انت بالضبط الصوت علا وانت سامع ايه اللي قاله النبي عليه السلام من نعم. خلال قراءتك لصحيح البخاري. اقول اللهم يعني يا الله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. باعد ده فعل الدعاء. نعم. باعد والفعل ورد بنصه كما باعدت باعد المباعدة هتبقى وصف ايه فعل. نعم. والمباعد ليس من اسمائه. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. نعم. نقي ده فعل دعاء برضه. يا الله نقى تنقية فهو المنقي، المنقي ليس من أسمائه. نعم. التنقي هتبقى وصف فعله يتعلق بالمشيئة، ونقى فعله متعلق بالمشيئة والزمن. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، ده فعل دعاء برضه. غسل غسلا أو التغسيل كوصف فعل من الخطايا يعني. والمغسل ليس من أسمائه الحسنى. نعم. لا مطلق ولا مقيد. نعم. إذن الحديث طبعا فيه دعوة لتوحيد العبادة والاستعانة بالله، يبقى هو واقف يعبد الله عز وجل في الصلاة ويستعين بالله على يعني طاعته وعلى طهارته وأن يظل في إيمانه نقي. نعم. موحد رب العزة والجلال بعيدا عن الايه عن الشرك وكل انواع الدنس الحسي والمعنوي. نعم. سواء دنس الشرك او الشبهات او الحب الدنيا او الطهارة نفسها المتعلقة بالبدن وبالثياب. نعم. ده اللي كان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في بين التكبير المسموع وبين بداية القراءة الحمد لله رب العالمين. نعم. وطبعا بيقول بعد الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم في السر وبعدين يعليها بالحمد لله رب العالمين. نعم. باب حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. نعم، هذا الحديث في بيان كيفية صلاة الكسوف لما انكسفت الشمس يوم أن مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. أسماء قامت وسألت عائشة: ما شأن الناس؟ الحديث اللي هو تقدم قبل كده. نعم. فأشارت إلى السماء، قالت آية، ده في كتاب العلم أظن في مسألة الفتية بالإشارة وكده. نعم. الإماء بالرأس. فأشارت برأسها نعم، فقامت وتوضأت ووقفت في الصف. هي بتقول أسماء في روايتها الحديث إنما صلى صلاة الكسوف. نعم. صلاة الكسوف هنا مختلفة عن صلاة الصلاة العادية. نعم. هتوصف صلاة الكسوف، لكن الشاهد هنا ايه؟ ما يقال بين التكبير وبين الجهر بالقراءة. نعم. شو ده الباب؟ ما يقال بين او ما يقول بعد التكبير، اللي بيقوله بعد التكبير. نعم. فهنا هي ما شافتش النبي عليه الصلاة والسلام إلا في سماع التكبير والحركات والسكنات في الركوع والإيه والسجود. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت له أمور ما شافهاش الصحابة، وكلام قالوا الصحابة ما شافوش. نعم. فبعد ما خلص النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف قال لهم ايه اللي حصل. ده وقت صامت اثناء الصلاة. نعم. هم ما سمعوش اللي بيحصل. فبتقول: ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو استرأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. للقطاف العنقود العنب يعني. نعم. ودنت مني النار حتى قلت: ربي، يعني يا ربي وانا معهم. يعني النار هتيجي علينا وانا معهم. فاذا امرأة حسبت انه قال تخدشها هرة، يمكن الراوي او كلام اسماء. نعم. في هرة بتعض في هذه المرأة او كده يعني. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا اطعمتها ولا ارسلتها تأكل. نعم. الاحداث والكلام اللي حصل ده كان في الصلاة، لكن الصحابة ما سمعوش الكلام ده. فده قيل بعد التكبير، او النبي عليه الصلاة والسلام واقف في احد التكبيرات او بين الركوع والسجود. ده علة استدلال الامام البخاري بالحديث في صلاة الكسوف، وان كان هيجي الكلام فيه في وقت اخر. نعم. فهنا بيقول في الحديث أن النبي صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام. يبقى الأول وقف وأطال القيام، قرأ الفاتحة طبعا وما تيسر من القرآن، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام من الركوع فأطال القيام، يرى تاني. نعم. ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع من السجود، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فوقف تاني. يبقى هو في ركعتين في ركعة، ركوعين في ركعة، وسجدتين فين؟ في ركعة برضه، في نفس الركعة. ثم قام من السجود فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع. يبقى كل ركعة عبارة عن ركوعين وسجدتين. نعم. ده وصف صلاة الكسوف. فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. نعم. طبعا تشهد وانصرف يعني. نعم. سلم يعني، معنى انصرف يعني سلم من الصلاة. فقال الكلام اللي احنا قلناه اللي هو اخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي حصل في الصلاة. فاللي حصل في الصلاة ده كان فيه كلام فيه يعني سكوت بالنسبة للصحابة، وفي كلام بيتقال بالنسبة لمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم او الامام. نعم. واخبر طبعا حاجة شافها وامور هيجي تفاصيلها في هذا المشهد، وده خارق من خوارق العادات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجنة والنار في عرض الحائط. نعم. باب رفع البصر الى الامام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. نعم. أيضا في مسألة رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، نعم، إن ممكن يكون واحد هو الأصل نظر موضع السجود، لكن ممكن بيبص يشوف الإيه الإمام ماذا يصنع عشان يتأسى، هل هو ركع ولا هو سجد ولا لسه واقف ولا كده، يعني ممكن متابعة من خلال النظر يعني. نعم. فالدليل على كده بيستدل به في الباب: وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يعني بتكسر بعض أو بتاكل في بعض بشدة النار يعني، حين رأيتموني تأخر. فكلمة رأيتموني يبقى هم كانوا بيبصوا على مين؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستدل بهذا المشهد على أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن النظر إليه أو إلى الإمام بحيث نعم. أتابعه أو أعرف إيه اللي بيحصل يعني. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. نعم. خباب هو ابن الأرت صحابي، لما سألوه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر مع أنها صلاة سرية ما فيش فيها جارب القراءة؟ نعم. قال: نعم. طب انتوا عرفتوا ازاي؟ قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك. قال: باضطراب لحيته. وبعد كده قالوا: يبص عليك. يبقى كده معناه ان رفع البصر الى الامام في الصلاة ممكن. نعم. واحد يبص ويجوز هذا، لانه يعني شافوا النبي عليه السلام ولحيته تضطرب، فدل ذلك على انه بيقرأ. انا اللي انا بستغرب له ان البخاري مش سايب حاجة. صحيح. انا اقول لك زي ما يكون بيجيب المشهد كلي ويرجع ايه يجيب اجزاء من المشهد بصورة كبيرة. نعم. عشان يشوف تفاصيل الحركات اللي حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال انبأنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب انهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. يعني بيقول البراء بن عازب وكلامه يعني في تحري الصدق، في تحري الصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قيام، رفع رأسه من الركوع ووقف، فهم وقفوا وراه. نعم. فشايفين النبي قدامهم حتى يرونه قد سجد فيسجدوا بعده. نعم. فهم واقفين شافوه سجد، يبقى كانوا بيبصوا عليه. نعم. يبقى يجوز هنا في هذه الحالة متابعة الإمام ورفع البصر إلى الإيه؟ إلى الإمام، وده الشاهد من الباب. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. نعم، أيضا ده من ضمن الاستدلال على النظر للإمام أن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده طبعا استكمال لحديث إيه؟ أسماء في مسألة المشهد ككل يعني. نعم. فصلى، هم صلوا وراء، قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك. رأيناك تناولت شيئا، هم ما شافوش الشيء اللي هو بتناول، لأنه كأنه ماسك شيء في يده. ثم رأيناك تكعكعت، تكعكعت التكعكل هو التأخر بس عن هيبة وخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال إني أريت الجنة، أي أراني الله عز وجل الجنة. الجنة أراه الإراية، هيبقى وصف فعل، والمري ليس من أسمائه. فتناولت منها عنقودا، عنقود من العنب يعني، عنب الجنة. فكلمة تناولت منها عنقودا ولو أخذته، يعني هو مسك النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. نعم. طبعا مسألة انتقال عالم الغيب إلى عالم الشهادة ده لأننا في دار ابتلاء. نعم. فلم يحدث، لكن لو حدث ممكن يحدث. نعم، زي ما نزلت مائدة من السماء إلى إيه؟ عيسى عليه السلام والحواريين وأكلوا. نعم. اللي هو العشاء الأخير كما يسميه النصارى، بس هو ملوش مائدة بقى، العشاء الأخير إن اللي بيتعشى فيه هو لحم المسيح ودمه، وقطعوا المسيح وعملوا لحمه ودمه وحطوا على الخمرة وأكلوا عيسى، إنما مش هي دي الحقيقة. الحقيقة الحقيقة إن هو نزل من الجنة طعام. نعم، نزل من السماء طعام أكلوا منه، وكان هذا بمشهد من عيسى ومن الحواريين، وآية من آيات الله تبارك وتعالى. نعم. فإمكانية انتقال شيء من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بس المقاييس مختلفة، على اعتبار أن في عالم الشهادة في أبعاد وقدرات خاصة بالإنسان، وفي عالم الغيب حاجة يليق بوضعها، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء كما قال عبد الله بن عباس. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فدكتور، وربنا يعمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400